الصالحين. وما

واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم، وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. حقا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد حفيدة الرسول صلى الله عليه وسلم، مسجد السيدة زينب بالقاهرة، بآيات بينات من القرآن الكريم من سورة آل عمران، بدءا من الآية 13 بعد 100 إلى الآية 32 بعد 100 من نفس السورة. أيها الإخوة المؤمنون، تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الطيب المبارك. ودائما وأبدا نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفانا مع الأبرار. هيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يؤذن بميلاد هذا الفجر إن شاء الله في تمام الساعة 5. نرفع أكف الضراعة والابتهال مع المبتهل الشيخ سلام الريدي. لا له الدين ولو كره الكافرون. العفو فاعف عنا يا رب. اللهم افتح لنا باب التيسير واغلق عنا يا ربنا باب التعسير يا أكرم الأكرمين يا في النفس آيات خفيات يحار لها البشر في النفس آيات خفيات يحار لها البشر والبدر في الليل الأغر إذا تألق الزهر والبدر في الليل الأغر إذا تألق الزهر والشمس في رأض الضحى والنجم سبح والشجر أبدعت كل الكائنات يا رب يا رب أبدعت كل الكائنات على نظام قد قدر يا ما الأمر في تقديري إلا كلمح بالبصر يا كريم يا منعما بالخير يا منعما يا منعما بالخير، نورك في الوجود قد انتشر في طلعة الصبح البهيج وبسمة الظهر العاطر. يا منعما بالخير، نورك في الوجود قد انتشر في طلعة الصبح البهيج وبسمة الظهر العاطر. والطير بالتسبيح يهتف في الأصائل والبوكر، والشمس في راد الضحى، والطير بالتسبيح يهتف في الأصائل والبكر، والأرض في حلل النبات جمالها يسبي النظر. يا منعما بالخير، يا منعما بالخير، نورك في الوجود قد انتشر في طلعة الصبح البهيج وبسمة الظهر العاطر. والطير بالتسبيح يهتف في الأصائل والبكر، والأرض في حلل النبات جمالها يسبي النظر. الصلاة والسلام عليك يا من كان إذا صحب صفا وإذا قدر عفا وإذا وعد وفا وإذا تكلم أنصفا، وكان ريق صلى الله عليه وسلم أحلى من الشهد شفا، وكان يقنع بقليل من القوت إن وجد، وإن لم يجد شيئا حمد الله تعالى واكتفى. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين أرسلك الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، رفع نداء الحق وأذن لصلاة الفجر في هذا اليوم الطيب المبارك بإذن الله من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. ورفع الأذان المبتهل الشيخ سلام الريدي بعد أن قدم لنا بعضا من الابتهالات الدينية. وقام الإخوة الحاضرون هنا في هذه الرحاب الطاهرة لأداء ركعتي السنة، سنة الفجر، تأسيا واقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. فاللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله في الأولين، اللهم صل وسلم وبارك عليك في الآخرين، اللهم صل وسلم وبارك عليك في كل وقت وحين. اللهم إننا نسألك إيمانا خاشعا وقلبا صادقا ويقينا خالصا، نسألك الجنة، نسألك بحق القرآن الكريم وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تبلغنا الجنة وأن تبعدنا عن النار يا أرحم الراحمين. اللهم إننا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، ها نحن هنا في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أرى الآن الإخوة المصلين هنا في هذه الرحاب الطاهرة وقد قاربوا من الانتهاء من أداء ركعتي السنة، ويجلسون الآن خاشعين منصتين بإذن الله لآيات بينات قصيرة يقام بعدها للصلاة، ويؤمنا في صلاة هذا الفجر الطيب إن شاء الله الشيخ محمد جمال عبد اللطيف إمام مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. فهيا بنا نستمتع بآيات الله البينات وهذه التلاوة القصيرة للقارئ الشيخ إسماعيل السيد الصنطاوي يقام بعدها للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا واتقوا النار التي أعدت للكافرين

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إننا نسألك يا رب العالمين خير هذا اليوم، ونعوذ بك من شر هذا اليوم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير صلاة هذا الفجر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. كان قارئنا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، والمبتهل الشيخ سلام الريدي، وكان إمامنا في هذه الصلاة الشيخ محمد جمال عبد اللطيف إمام مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وأمن هذا البث المباشر من هذه الرحاب الطاهرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء المهندس حسام هشام وتامر عبد الغني وهاني سليمان، ومن غرفة مراقبة استوديو البرنامج العام الزميل وسام محمد، ومن التخطيط الديني زميلي مدحت أحمد حمودة. وحتى يضمنا وإياكم لقاء الغد إن شاء الله مع صلاة فجر يوم جديد بإذن الله، لكم أرق تحياتي وشكري، شكري عبد الحميد غيط من أسرة المذيعين، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم السبت الثالث من ربيع الآخر من عام 1441 من الهجرة النبوية، الموافق للثلاثين من نوفمبر من عام 2019 من الميلاد.